السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين، قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا يوم الجمعة، وهذا يوم يتنافس فيه المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله جل وعلا القائل جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أفضل أيامنا يوم الجمعة، ورغبنا صلى الله عليه وسلم وحثنا وحضنا على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك، وأعلمنا أن صلاة واحدة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها الجليل الكريم الرحيم الرحمن على عبده 10 صلوات في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو موعدنا في تلك الدقائق المباركات مع سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، نعيش في هذه اللحظات المباركات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. الآن أقبل بقلبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما سمعت اسمه لا تبخل على نفسك بهذا الفضل العظيم، فصلي وزد وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، وأن يجعل صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم سببا لتفريج كرباتنا وزوال همومنا وصلاح أحوالنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، واليوم معنا الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك في وصف خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وصف أخلاقه العلية الكريمة وخلقه الكريم الذي اصطفاه عليه واختاره له رب العالمين. ونسأل الله كما آمنا به ولم نره أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اليوم مع الباب الثاني، وعنون له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في خاتم النبوة. باب ما جاء في خاتم النبوة. هذا الباب فيه 8 أحاديث أوردها الإمام الترمذي رحمة الله عليه، نريدها الآن إن شاء الله مع ذكر أهم معانيها. وفي المجمل ذكر أهل العلم أن خاتم النبوة خاتم النبوة في بدنه وجسده الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني الأحاديث مجملها يتكلم عن وصف لهذا الخاتم. ما وصفه؟ الخاتم خاتم النبوة عبارة عن لحم ناتئ، يعني بارز عن اللحم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم من الخلف، أقرب إلى الكتف الأيسر قبالة القلب. خاتم النبوة علامة ذكرت عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل من علامات يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوة ذكرت الأحاديث أنه عبارة عن عظم لحم، استغفر الله، لحم ناتئ بارز عن بقية اللحم بين كتفي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه إلى الكتف الأيسر أقرب قبالة القلب. وذكروا أن حجم هذا الخاتم كبيضة الحمامة، بيضة الحمامة. أكثر الرواة ومن رأى خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في حجم بيضة الحمامة. بعض الرواة ذكر أنه يعني يبلغ حجم جمع القبضة، قبضة اليد. وذكر العلماء أن هذا بحسب قرب هذا الذي نظر إلى هذا الخاتم، وإلا فأغلب الرواة على أن حجم خاتم النبوة في حجم بيضة الحمامة كما سيأتي معنا في الأحاديث إن شاء الله. ذكروا أن حول هذا الخاتم شعر أسود، وذكروا أيضا بعض الرواة أن هذا الخاتم عبارة عن شامة يعني قريبة إلى السواد، يعني الذي نسميه الآن حسنة، كأن يعني حسنة مجتمعات. وخاتم النبوة اختلف العلماء هل ولد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب العلماء على أنه لم يولد به صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عند حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو طفل، نزل جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله في طست من ذهب وأخرج منه علقة الشيطان. قال أهل العلم أن خاتم النبوة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت. طيب نبدأ في ذكر هذه الأحاديث التي ذكر فيها الصحابة رضي الله عنهم خاتم النبوة في بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. وكلما سمعت اسمه أكثر من الصلاة والسلام عليه، على الله جل وعلا بهذه الصلاة أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد. السائب ابن يزيد صحابي صغير حج به أهله حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. ماذا يقول السائب رضي الله عنه، السائب ابن يزيد، عن شيء رأى؟ قال السائب ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أختي، يعني السائب بن يزيد رضي الله عنه، وجع. في بعض الروايات أنها قالت واقع، يعني وقع فبه ألم في بدنه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدعو له، لعله يرقيه، وأرادت أن تستفيد ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رضي الله عنه يا رسول الله إن ابن أختي اللي هو السائب بن يزيد وهو طفل صغير وجع. قال السائب رضي الله عنه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة. مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي، كان النبي صلى الله عليه وسلم من بركته أنه إذا مسح رأس المريض يبرأ بإذن الله جل وعلا، وهذا شيء مما أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. بعض أهل الكذب والفجور كمسيلمة الكذاب مثلا لما الذي ادعى النبوة مسح رأس بعض الناس، هذا من دجله وكذبه، فأصيب الرجل بالصلع. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح على رأسه مريض أو طفل بارك الله فيه وشفاه الله جل وعلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل الماء مع أصحابه في بعض المواطن كان يضع يده في الماء فيفور الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. المهم السائب بن يزيد قال: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، دعا لي بالبركة. الرواه يذكرون أن السائب بن يزيد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش ورآه بعض الناس، وهو في 94 من عمره وجسده ممتلئ بالقوة، متماسك، لم ينحني ظهره، 94 عام، لكن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فاستجاب رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاش السائب بن يزيد ورآه بعضهم وهو في 94 من عمره، قال: وبدنه ممتلئ بالقوة ولم ينحني ظهره رضي الله عنه. أراك يعني تتمنى أن لو دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تستطيع أن تنال ذلك إن شاء الله؟ تستطيع أن تنال بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ أجل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ، يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو لمن يدعو له بالنضارة الوجه وبالبركة، نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع أي حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاها ثم أداها كما سمعها، أخذ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره، ما جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة؟ جزاؤه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له: نضر الله امرأ سمع مقالتي، سمع حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها فهما ثم أداها كما سمعها، فنسأل الله ألا يحرمنا من ذلك. قال السائب رضي الله عنه: فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه. الوضوء بالفتح، الماء اللي بيتوضأ به الإنسان، أما الوضوء بالضم فهي أفعال الوضوء: المضمضة، الاستنشاق، غسل اليدين، غسل الوجه، إلى آخر ذلك. قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من وضوئه، الماء الذي نزل من بدنه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم شرب منه السائب ابن يزيد رضي الله عنه. وبارك الله فيك حبيبي الغالي، نسأل الله أن يجمعنا ومن نحبهم ومن يحبوننا في الله في الفردوس الأعلى مع شفيعنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك أخي الحبيب أخي عمرو. السائب بن يزيد رضي الله عنه شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبا لبركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقمت خلف ظهره، إما إن هو قصد أن يقف وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء ذلك اتفاقا، يعني قدرا واقف وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم، خاتم النبوة، زي ما قلنا خاتم النبوة لحم بارز، بارز عن بقية عام، ونفع الله بك حبيبي الغالي أخي عمرو، لحم بارز عن بقية اللحم. قال السائب: وقمت خلف ظهري، الآن شفاه الله جل وعلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان كما ذكرت لك الآن عاش وبارك الله له في عمره وفي عافيته إلى آخر ذلك. وأنت تستطيع أن تنال ذلك بإبلاغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال السائب: وقمت خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، زي ما قلنا خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، من ظهره أقرب إلى الكتف الأيسر يعني قبالة القبل لكن من الخلف. قال فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة دي طائر زي الحمامة أو شبيه بالسمان في هذا الحجل. فإذا هو كزر يعني كبيضة الحجلة يعني كبيضة الحمامة أو كبيضة هذا الطائر المعروف بالحجل أو الحجلة، وهو أيضا قريب من حجم الحمام أو السمان المعروف الآن. فالمهم أن السائب رضي الله عنه شفاه الله ونال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فرأى الخاتم كما ذكرناه الآن. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله، قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة صاحب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة رأيت الخاتم، شاف خاتم النبوة، نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال جابر بن سمرة رأيت الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم غدة حمراء، غدة يعني لحم بارز كده ناتئ مرتفع شوية عن بقية اللحم، غدة حمراء. قلنا قبل كده إن بشرة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء مشربة بحمرة، أبيض النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض لونه أبيض مشرب بحمرة. قال كغدة حمراء مثل بيضة الحمامة. يبقى جابر بن سمرة رضي الله عنه وصف خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كبيضة الحمامة. حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا، هذا الحديث أيضا صححه الألباني رحمه الله، أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة، رميثة صحابية رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء، خلي بالك بتقول إيه، ولو أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتوا شايفيني كده وسمعيني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم بين كتفيه من قرب لفعلت. هي عاوزة تقول حديث، فبتقول أنا سمعته وأنا قريبة جدا جدا من رسول الله، لدرجة إن أنا لو حبيت إن أنا أقبل خاتم النبوة كنت قدرت. ليه؟ لأن أنا قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء من قربه وحسن سماعي له صلى الله عليه وسلم أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز لموته عرش الرحمن، أو اهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ رضي الله عنه صحابي جليل، صحابي جليل اهتز عرش الرحمن، وعرش الرحمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق عظيم من خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. عارف لما دبلة ترميها في صحراء يبقى الأراضين السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. قال وفضل العرش على الكرسي، يعني الكرسي بالنسبة للعرش كالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي، يعني العرش أعظم وأعظم، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلاة. عرش الرحمن يهتز فرحا بقرب لقاء سعد بن معاذ رضي الله عنه. المهم أن رميثة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهي قريبة جدا منه، يعني تكاد إذا أرادت أن تقبل خاتم النبوة في ظهره صلى الله عليه وسلم لو أرادت لفعلت ذلك. اللهم آمين، اللهم قربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. آمين آمين آمين. حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي وعلي بن حج وغير واحد قالوا، يعني أخذوا عن أكثر شيخ من شيخ من شيوخه رحمه الله، قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث طويل قال وقال، يعني علي رضي الله عنه يقول بين كتفيه بين أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وهو خاتم النبيين آخر نبي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، و في ظهره خاتم النبوة الذي جاء ذكره في أهل الكتاب وكان أهل الكتاب يعرفونه بذلك صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله وهذا أيضا حديث صحيح حدثنا محمد ابن بشار غندر قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم الضحاك رحمه الله قال حدثنا عزرة ابن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو يزيد عمرو ابن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يكلم عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني قرب مني، يا بخته النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أدن مني اقترب مني، نسأل الله أن يقربنا من نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فامسح ظهري، قال فمسحت ظهره صلى الله عليه وسلم فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت الراوي عن عمرو ابن أخطب قلت وما الخاتم شكله إيه؟ قال قلت شعرات مجتمعات، احنا قلنا ان هو لحم ناتئ بارز وحوله شعرات مجتمعات صلى الله عليه وسلم. حديث اخر قال الامام الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حسنه الالباني رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي قال حدثنا علي ابن حسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله ابن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي، قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي جاء من فارس من بين أقوام يعبدون النار وكان له وكان أبوه بينهم له قصة ممتلئة بالفوائد وهو الباحث عن الحق رضي الله عنه. سلمان بريدة رضي الله عنه يقول جاء سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سلمان مر على أهل الكتاب مر على اليهود ومر على النصارى وعلم منهم بعض علامات النبوة التي تكون في نبي آخر الزمن يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء سلمان يبحث عن ذلك. قال بريدة جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، نسأل الله أن يجمعنا في مدينة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على خير. قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا؟ إيه اللي انت حطيته ده؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. طبعا سلمان قرأ أن الصدقة لا يجوز لمحمد ولا لآل محمد أن يأكلوا من الصدقة، لكنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هذه صدقة عليك وعلى أصحابك. الآن سلمان يريد أنه يتأكد أنه فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي. قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. ارفعها يعني يأكل أصحابه، لكن أما هو وأهله صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون من الصدقة. قال بريدة فرفعها فجاء من الغد بمثلها، ثاني يوم أيضا جاء بمائدة عليها رطب ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك، هدية لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، يعني تعالوا شاركوني في الطعام، وأكل منها صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يقبل الصدقة ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. بقي عند سلمان علامة أو علامة، قال ابسطوا. ثم نظر سلمان رضي الله إلى الخاتم على ظهر رسول الله، دي العلامة الإيه؟ التالتة. يبقى كده سلمان تأكد أن هذا فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني ذكرت الآن حديث عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرج الناس، يعني إيه؟ انجفل الناس، يعني أمم وأعداد كبيرة جدا جدا. قال فلما رأيته، لسه ما كلموش، وعرفته. عرفوا منين؟ من العلامات التي قرأها في التوراة. عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، الوجه هذا الوجه لا صاحبه لا يكذب. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال ورأى سلمان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن بين يدي رسول الله. الآن آمن سلمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان لليهود، كان سلمان رقيق ومملوك عند اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، اشترى بدراهم من اليهود على بيت ثمن سلمان، أن يغرس لهم غرسا. سلمان يغرس لليهود غرسا، يعني نخيل، فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، تطعم يعني تثمر التمر أو البلح ويأكل منه الناس. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة، تقريبا اتفقوا مع سلمان على 200 أو 300 نخلة يغرسها سلمان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه أن يساعدوا سلمان رضي الله عنه ليصير حرا، فجعل هذا الصحابي يأتي بخمس فسائل، الفسيلة فسيلة النخل، وهذا يأتي بعشرة وهذا يأتي بخمسة، حتى جمعوا له بذلك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يغرس هو الفسيلة حتى تنال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وتثمر سريعا. قال فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، كل النخل كله 200 نخلة أو 300 نخلة، حتى إلا واحدة، واحدة بس غرسها عمر، فحملت النخل من عامها، ما استنتش بقى سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة زي النخل لما يثمر، لا، في سنة واحدة أثمرت كل النخل إلا نخلة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النخلة؟ قالوا غرسها عمر، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده، فحملت من عامها 200 أو 300 نخلة، أنبتت في العام الأول، وصار سلمان حرا. حبيبي الغالي الشيخ محمد سلام، أسأل الله أن يحفظك بحفظه وأن يرضى عني وعنك وأن يجمعنا بإخواننا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة لمساعدة سلمان، وجعلوا يأتون بالفسائل ويغرس بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي عام واحد حملت كل النخل، وصار سلمان رضي الله عنه حرا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاون الصحابة رضي الله عنه. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله، وهو حديث حسن، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بشر ابن الوضاح، قال حدثنا أبو عقيل الدورقي، قال عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، يعني إيه؟ ناتئ كده وبارز عن بقية ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهو الحديث الأخير في هذا الباب، قال: حدثنا أحمد ابن المقدام أبو الأشعث الأجلي البصري قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الرحمن، وهذا الحديث رواه مسلم، يعني حديث في أعلى درجات الصحة، قال: عن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت من خلفه، مشى كده من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعرف الذي أريد. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن إيه؟ عبد الله بن سرجس جاي علشان يشوف حاجة معينة، يتأكد من حاجة مشاهدة، فأرخى وألقى الرداء، نزل الرداء وشوية كده صلى الله عليه وسلم، قال: فدرت هكذا من خلف، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة، حولها خيلان، يعني شعرات، كأنها ثلاليل أو ثأيل، يعني كأنها شامة سوداء. قال: فرجعت لما اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأيت الخاتم، رجعت فاستقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم الصحابة: استغفر لك رسول الله، يا بختك، استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، ولكم برضو استغفر لكم صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا آخر حديث في هذا الباب الذي يتكلم عن خاتم النبوة في ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا أخي الحبيب محمد سلامة، ولك بمثل ما دعوت وزيادة، وأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، لنا لقاء مقبل إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.